الموضوع الاول من موضوعات علم المعاني أنجز في المحاضرات السابقه وكان تحت عنوان الخبر والاشياء. الان نتناول موضوعا ثانيا وهو احوال الاسناد. هذا الموضوع الثاني من موضوعات علم المعاني. اطول الموضوعات خبر الاشياء، يعني الموضوعات التي بقيت يعني ربما يقضى فيها الموضوع بجلسه او جلستين او بالكثير ثلاث جلسات. أنتم سوف تكون عطلتكم متى في أول خامس؟ لا في خمسة خمسة. خمسة خمسة. نعم. إذا لدينا على الأقل ستة أيام. نعم. لدينا على الأقل ستة أيام. إن شاء الله نقسم ما بقي من متى على هذه الأيام ستة إن شاء الله. أحوال الإسناد، عندما أقول أحوال الإسناد فإن هذا يذكرني بتعريف علم المعاني في أول عام عندما قلنا إنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مصطلح، وأحوال اللفظ العربي متضمنة في الإسناد، لأن الكلمة وحدها في اللغة العربية لا يمكن أن تؤدي معنى ما لم تسند إلى غيرها أو يسند غيرها إليها. الكلام العربي يقوم على مسند ومسند إليه، سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية. فاللفظ وحده لا يؤدي معنى ما لم يسند إلى غيره أو يسند غيره إليه. من أجل تمام المعنى ينبغي أن يكون في كل جملة من الجمل في اللغة العربية مسند إليه ومسند. إذا كانت هذه الجملة جملة اسمية فإن المسند إليه فيها المبتدأ والمسند فيها الخبر، وإذا كانت الجملة جملة فعلية فإن المسند هو الفعل والمسند إليه هو الفاعل. يعني هذه العناوين العريضة لبحث الإسناد ينبغي أن نعرف بداية أن المسند إليه إما أن يكون مبتدأ أو فاعلا، وأن المسند إما أن يكون فعلا تاما أو خبرا. هذا هو الأصل. هل هناك يعني قضايا يمكن أن تخرج أو تتفتق؟ الجواب نعم، الجواب نعم. المسند إليه هو المبتدأ ذو الخبر، أو الفاعل أو مرفوع المبتدأ المشتق. المسند إليه هو المبتدأ ذو الخبر. المبتدأ ذو الخبر يعني المبتدأ الذي لا يجيئك معناه إلا بالخبر، وهو الخبر الذي حدثك عنه ابن مالك في ألفيته عندما قال: والخبر الجزء المتم الفائدة. الخبر الجزء المتم الفائدة. هذا الخبر، يكون عادة وراء المبتدأ، فيكون المبتدأ بأشد الحاجة إليه، بمعنى أن هذا المبتدأ يقع وراءه خبرا لا يكتفي بمرفوعه كما هي الحال في المبتدأ المشتق الذي سوف أشير إليه بعد قليل. المبتدأ ذو الخبر يعني مثل قولنا زيد متفوق، زيد مبتدأ ذو خبر. في القرآن الكريم: الله نور السماوات والأرض. الله مبتدأ ذو خبر. أو يكون المسند إليه يكون فاعلا، كما نقول مثلا، أو كما نقرأ في القرآن الكريم: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وجاء رجل، رجل فاعل، فهي مسند إليك لأننا أسندنا إليك المجيء. لأن أظن أن ثمة آيتين. أما الواردة في سورة ياسين فهي: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال إلى آخره. في القصص. إيه الأخرى في القصص. الفاعل إذن يكون مسندا إليه. من المسند إليه مرفوع المبتدأ المشتق وليس المبتدأ. مرفوع المبتدأ المشتق. طيب قبل قليل عندما قلت أن المبتدأ ذو الخبر مسند إليه، المبتدأ ذو الخبر مسند إليه، عندما أقول زيد مجتهد زيد مسند إليه. طيب إذا كان هذا المبتدأ بغنى عن الخبر فهو يكون عادة اسما مشتقا، يعني يكون اسم فاعل أو يكون اسم مفعول. الشريط وضع يسبق بنفي أنت العرب أو استفهام. الشريط وضع يسبق بنفي أو استفهام. أقول على سبيل المثال: ما محمود الكذاب. ما محمود الكذاب. ما ناكي عجيب. محمود مبتدا لكنه مبتدا مشتق، لا يحتاج الى خبر، هذا مبتدأ مشتق يكتفي بمرفوعه. ما محمود الكذاب المعنى فيه ومحمود المبتدأ مشتق مرفوع بضم الظاهر على آخره. والاعتبار أن كلمة محمود مفعول من شمدة، مفعول من شمدة يعني اسم مفعول، فإنها تحتاج إلى نائب فاعل. ما هي إعراب الكذاب؟ نائب فاعل. نائب فاعل. هي إعراب الكذاب نائب فاعل. نائب الفاعل هنا سد ما سد الخبر. فالمبتدأ قولنا محمود لم يحتاج إلى خبر، وإنما اكتفى بمفعوله اللي هو نائب فاعل. عندما أقول ما محمود الكذاب، الكذاب هنا هو المسند إليه، مرفوع المبتدأ المشتق. في عبارة ما محمود الكذاب، الكذاب هنا هو المسند إليه، وهو المرفوع الذي جاء بعد المبتدأ المشتق. نفى الكذب عن المسؤولية. لا محمود ليس اسم شخص، ليس ما محمود يعني ما مشكور. نعم مو اسم محمود. ما محمود الكذاب يعني ان الكذاب ليس محمودا بين الناس. نعم اسم مفعول من فعل حمدة. انا قلت من حمدة لان اسم المفعول انما يصاغ من المبني للمجهول، يصاغ اسم المفعول من المبني للمجهول عادة. فقولنا ما محمود الكذاب ما نافية، ومحمود مبتدأ مفعول ضم الظاهر على آخره. والاعتبار أن محمود اسم مفعول من حمد يحتاج إلى نائب فاعل، فالكذاب نائب فاعل. الكذاب نائب فاعل. إذا قلنا أن محمود اسم يغير الأعراب؟ طبعا أخي الكريم، كان أقول ما خالد الكذاب، يصير طبعا معنى مختلف تماما، يصير ما نافي وخالد مبتدأ والكذاب خبر. لكن في علم البلاغة يقول لك إن ألف تعريف في كلمة الكذاب يمكن أن تأخذ هنا أكثر من معنى. أما في الإعراب ما خالد الكذاب، ما نافي وخالد مبتدأ والكذاب خبر. لو كان اسم محمود اسم شخص أيضا يكون محمود مبتدأ والكذاب خبر. هذه المواضع المسند إليه. نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى محمد رسول الله، فنجد أن لفظ محمد مبتدأ ذو خبر. نعم مبتدأ ذو خبر لأنه يحتاج إلى خبر في بيان المعنى. محمد رسول الله، المبتدأ لفظ محمد مبتدأ. في عبارة جاء زيد، زيد فاعل مسند إليه، زيد فاعل مسند إليه. في عبارة في بيت الشعر أمنجز أنتم وعدا وثقت به، أم اختفيتم جميعا وعد عرقوبي. أمنجز أنتم وعدا وثقت به، أم اختفيتم جميعا وعد عرقوبي. عرقوب اسم رجل معروف في العصر الجاهلي بإخلافه للمواعيد. عرقوب اسم رجل كان يعرف في العصر الجاهلي، فكانوا يشبهون به من كثر إخلافه للمواعيد. نقول زيد مثل عرقوب. لذلك في قصيدة بنات سعاد يقول كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. يعني يشير إلى أنها تشبه عرقوبا في إخلافها للمواعيد. هنا أمنجز أنتم وعدا وثقت به، أم اختفيتم جميعا وعد عرقوبي. لفظ أنتم إخواني هنا لفظ أنتم مسند إليه، لفظ أنتم مسند إليه. والسبب أن منجز مبتدأ مشتق، والسبب أن منجز مبتدأ مشتق مرفوعه لفظ أنتم. إذا صار مسند إليه في الأمثلة كما يلي: في العبارة الأولى محمد، في الثانية زيد، في الثالثة أنتم، هذا مسند إليه. في العبارة الأولى أسندنا الرسالة إلى لفظ محمد. في الآية الأولى أسندنا الرسالة يعني أسندنا الخبر إلى المبتدأ. في العبارة الثانية أسندنا المجيء إلى زيد. في العبارة الأخيرة في بيت الشعر أسندنا الإنجاز إلى المخاطبين أنتم، إلى المخاطبين أنتم. أمنجز أنتم وعدا وثقتم به، أم اختفيتم جميعا وعد عرقوبي. انظر أخي إلى المبتدأ المشتق، لا بد من أن تتوفر فيه شرطان. المبتدأ المشتق لابد من أن يكون قبله إما حرف استفهام أو نفي. لابد من أن يكون قبله إما حسن صفة أو نبي، هذا أمر. الأمر الثاني ينبغي أن يكون نكرا، الأمر الثاني ينبغي أن يكون نكرا حتى يصح أن يرفع لفظاً بعده، فهو قد يرفع فاعلا مثل أمنجز أنتم وعدا وتستدين، وقد يرفع نائبا للفاعل إذا كان المبتدأ اسم مفعول. مثلا ما مذموم العلماء، ما مذموم العلماء، فالما نافية ومذموم مبتدأ مرفوع ضم الظاهر على آخره، وهو اسم مفعول من فعل ذم، لذلك لفظ العلماء هو نائب للفاعل، نائب فاعل. في عبارة ما مذموم العلماء نجد أن العلماء مسند إليه وأن مذموم مسند. أنت ترى أنه قبل لفظ مذموم جاء حرف نفي، فقلنا ما مذموم، هنا قبل لفظ منجز جاء أداة استفهام حرف استفهام، فقال أمنجز، إذا لابد من أن يسبق المبتدأ المشتق باستفهام أو بنفي. نعم، العلماء نائب فاعل لاسم مفعول مفعول. نعم، لمنجز وعدا مفعول به لاسم الفاعل منجز. نفيتم يعني استبعدتم. أما المثنى، نعم. أنتم فاعل، الفاعل عند العرب مسندية، أنتم في هذه العبارة أيضا فاعل، لكن ليس فاعل بفعل، وإنما هو فاعل بمبتدأ مشتق، الحاجين مش الفاعل، والفاعل إخواني ركن قوي من أركان الجملة العربية، أقوى أركان الجملة العربية المبتدأ كما يقولون، ثم الفاعل، ثم الفاعل، هذان ركنان أو هذان هما ركنا الجملة العربية إذا كان جملة اسمية. الآن نتحدث عن المواضع التي يكون فيها اللفظ مسندان، فنقول إن الخبر مسند والفعل التام، يعني ليس الفعل الماضي، الفعل التام مسند، المبتدأ المشتق أيضا مسند. عندما نقرأ قوله تعالى إياك نعبد، نقول المسند نعبد، وين المسند يا طيب؟ لأن الفاعل مسند إليك، إياك نعبد، نعبد فعل مضارع، فهو مسند، كل فعل كان مسند. المسند إليه في هذه العبارة نحن، نعبد نحن يعني ضمير منفصل، ضمير مستتر جوازا أو وجوبا تقديره نحن، الفاعل في نعبد ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، وهو مسند إليه، لفظ نعبد مسند فعل تام. الخبر يكون مسندا، نقول زيد مقبل، مقبل مسند، مقبل مسند، أسندنا الإقبال إلى زيد. المبتدأ المشتق أيضا مسند، قال الشاعر يقول أمضروبة ليلى على ألا أزورها، قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، لا لحظة فضلك، أما ضروبة ليلة على أن مؤلرة في كثرة أشعرت أنه في كثرة، أما ضروبة ليلة على أن أزورها، أما ضروبة ليلة على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن تراني، الآن استقام أمضروبة ليلى على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. أمضروبة مضروبة مسندة لكنه مبتدا مشتق لا يحتاج إلى خبر، فهو مسند هنا، فهو مسند هنا، أمضروبة ليلى على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا، الهمزة للاستفهام ومضروبة مبتدا مشتق، وليلى نائب فاعل اسم المفعول، وليلى نائب فاعل اسم المفعول. نعم، مضروبة ليلى على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن تراني. تفضل أخي، لماذا ذكرت الآية قبل قليل وأن تصوموا خير لكم؟ ما الشاهد في الآية؟ لا في الكريم في الآية الكريمة المبتدأ مصدر مؤول مصدر مؤول. الآن عرفنا مواطن المسند إليه وعرفنا مواطن المسند في الكلام، هذا أمر مهم جدا. مطلوب الخبر فهو مسند مضروبة أي مسند مؤخر من المشاهدات أي مضروبة مسند في الزمرة التي كتبت على الجانب الأيسر بالنسبة إلينا المواطن أو المواقع التي يكون فيها المسند، في الجهة الأخرى مواقع المسند إليه، مواقع المسند إليه المبتدا الفاعل مرفوع المبتدا المشتق، مواقع المسند الفعل التام الخبر المبتدا والمشتق. هذه هي مواقع المسند إليه والمسند في الكلمة أو في اللغة العربية. محل فعل مرفوع المبتدا الفاعل وين اخي لا اخي الكريم مرفوع المبتدا المشتق لانه يجوز يكون تقول له مرفوع المبتدا المشتق يحل محل الفعل المسند اليه ممكن نضم لزمره المسند اليه السيدي لا انا عندما اقول مرفوع المبتدا المشتق فان هذا الكلام يحتمل امرين اثنين الاول ان يكون المبتدا المشتق اسم فاعل فيحتاج الى فاعل والأمر الثاني أن يكون المبتدا المشتق اسم مفعول فيحتاج إلى نائب فاعل. نعم. فقولنا مرفوع المبتدا المشتق يشتمل على الفاعل وعلى نائب الفاعل بعد المبتدا. أما الفاعل أما نائب الفاعل فقولنا أو قول الشاعر مضروبة ليلى ما مذموم العلماء وأما الفاعل فقوله أمنجد أنتم وعدا إلى آخره. ثم قول الشاعر أقاطن قوم سلمى أم نوضعنا إن يطعنوا فعجيب أمر من قطنا. أقاطن قوم فالهمزة هنا استفهام وقاطن مبتدا مشتق وقوم فاعل اسم فاعل فاعل اسم فاعل اسم المفعول يجيء بعده لفظ على أنه نائب فاعل أما اسم فاعل فهو يحتاج إلى فاعل. الفعل الناقص قيد كل ما لم يذكر في هاتين أو في هذين الحقلين فهو قيد. الآن المضاف إليه قيد الصفة قيد الألفاظ الأخرى الحال التمييز والمستثنى كل هذه الألفاظ إنما تعد عند علماء البلاغة قيودا لأنها ليست أركانا أساسية في العبارة. في كل جملة يكون فيها ركنان أساسيان في كل جملة ركنان أساسيان المبتدا والخبر في العبارة إذا كان جملة اسمية والفعل والفاعل في العبارة عندما يكون جملة فعلية. إذا جملة يعني يعني الجمل الناقصة يعني أنه يعني لا يكون هناك فعل ناقص فعل ناقص أو تكون جملة اسمية مثلا إن وأخواتها أين يكون المسند والمسند إليه؟ إيه أما كان وأخواتها بالنسبة لكان أنا قلت أنه فعل كان باعتبار أنه مو فعل تام هذا قيد هذا اسم كان فاصلة اسم إن مسند إليه حتما اسم نواسف في اللغة العربية هذه تسمى نوافذ يعني الجملة الاسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر اجعل قبلها كان بصير المبتدأ اسم كان ويبقى مبتدأ إليه اجعل قبلها إن بصير المبتدأ اسم إن ويبقى مبتدأ إليه لذلك كلمة الخبر هنا إخواني أنا لم أقل خبر المبتدأ أنا قلت الخبر يعني خبر المبتدأ وخبر إن وخبر كان هذا كلام عام أنا يعني إذا زدنا في المسند إليه ان اسم كان واسم لا ما اسم كان يعني لأن كلمة المبتدا هنا شو بقي كلمة المبتدا بالخبر تعني ايضا الجملة التي يكون في اولها ان والجملة التي يكون في اولها كان ايضا لماذا المبتدا بالخبر يعني زيد مقبل مبتدا وخبر كان زيد مقبلا بقي لفظ زيد يحتاج الى خبر ان زيدا مقبل لفظ زيد ما زال يحتاج إلى خبر وهكذا لكن هناك أمر يعني يمكن أن يشار إليه إخواني حتى لا يكون الكلام متداخلا بعضه ببعض النواسخ تدخل عن جملة اسمية نعم لكن كان وأخواتا عندما تدخل عن جملة اسمية تصير الجملة جملة فعلية إلا أن وهو الأهم إلا أن وهو الأهم فعل كان لا نقول إنه مسند لأنه ناقص لو كان تاما لذكرنا انه مسند فعل نعبد فعل تام فهو مسند اما كان واخواتها كاد واخواتها كل هذه الافعال التي تحتاج الى اسم وتحتاج الى خبر لا تعد افعالا تامة وإنما هي أفعال زائفة لنقصانها عن أداء المعنى ما لم يرد الخبر. كان ناقص لماذا سمي بهذا الاسم؟ لنقصانه في أداء المعنى ما لم يرد الخبر. إذا قلت لك كان زيد ثم سكت أنت لم تفهم علي ما أردت، لكن عندما أقول كان زيد حاضرا صارت العبارة واضحة. طبعا عندما تكون كان زائدة يكون الأمر مختلف، عندما تكون كان زائدة في الكلام يكون الأمر مختلف. إذا في سؤال حتى الآن فضل سؤاله فضل. سواء خبر كان ظاهر ولا مقدر؟ نعم الخبر. نعم الخبر هو الحقيقة الخبر لا يقدر وإنما يحدث. لا أخي الكريم، نحن لا نقول إن الخبر مقدر، نقول إن الخبر محذوف. يدل الجار المجرور عادة على أن الخبر محذوف، لكن الخبر لا يقدر. الشيء الذي يقدر هو الضمير، نقول ضمير مستتر جوازا تقديره هو، هذا يقدر تقديرا من أجل بيان المعنى. نعم الخبر متخذ، يقول أمضروبة الليلة على أن أزورها ومتخذ ذنبا لها أن تراني، هذه الواو عاطفة ومتخذ معطوف على مضروبة مرفوعة، ذنبا مفعول به متخذ مفعول به ثاني. فليش هل فعل اتخذ يحتاج إلى مفعولين؟ الجواب نعم. الجواب نعم. اتخذت زيدا خليلا، اتخذت فعل فاعل وزيدا مفعول اول وخليلا مفعول ثاني. متخذ اسم مفعول يحتاج الى، كما علمت انه الفعل هنا يحتاج الى مفعولين. طيب اسم المفعول يكون المفعول الاول نائبا للفاعل، هذا امر يعني معروف النحو، يكون المفعول الاول نائبا للفاعل ويبقى المفعول الثاني كما هو تماما. ذنبا ذنبا مفعول به ثاني منصوب بفتح الضمير على اخره، لها متعلقان بمتخذ في هذا اللفظ. أن تراني أن حرف مصدري ونصب، ترى فعل مضارع منصوب بأنه على مصدر فتحة مقدرة على الألف للتعذر، والنون يقايا والياء في محل نصب مفعول به والفاعل هي. طيب الشاهد أن تراني مصدر مؤول في محل رفع نائب فاعل لمتخذ، أن تراني مصدر مؤول في محل رفع نائب فاعل لمتخذ. ومتخذة رؤيتها لي ذنبا، ومتخذة رؤيتها لي ذنبا، هذا هو التقدير. في القرآن الكريم واتخذ الله إبراهيم خليلا، نعم في القرآن الكريم واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ يحتاج إلى مفعولين، ولفظ إبراهيم مفعول أول وخليلا مفعول ثاني. الياء هنا في محل نصب مفعول، ثم الألف إطلاق، الألف هنا إطلاق. هل نتفق في أي حال؟ حال الآن نتحدث إخواني عن الله أكبر. طبعا سنخرج قبل نهاية المحاضرة من أجل صلاة المغرب، لكن أحب أن أشير إلى ناحية، الجملة الفعلية والجملة الاسمية والفرق بين هاتين الجملتين عندنا. الجملة الفعلية يا إخواني دائما تحمل في طياحها معنى التجدد، الجملة الفعلية دائما تحمل في طياحها معنى التجدد، معنى التجدد. الجملة الاسمية تحمل معنى الثبات والاستقرار والاستمرار. هذا فرق بين الجملتين، بين الجملة الاسمية التي تدل على معنى الثبات والجملة الفعلية التي فيها معنى التجدد. لذلك إذا كنت تذكر أنا أوردت على مسامعكم فيما سبق قوله تعالى يخادعون الله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، لا لا غيره، وهو خادعهم شغل. فضل فيه شو الآية؟ يخادعون الله وهو خادعهم، هذا كلام. نعم يعني هذا الشيء يخادعون الله وهو خادعهم. الجملة هنا هو خادعهم جملة اسمية، وفي الجملة الاسمية كما قلت قبل قليل معنى القوة والاستقرار والثبات والاستمرار والرسوخ. أما الجملة التي تجيء على صيغة الجملة الفعلية، الكلام الذي يكون بصيغة الجملة الفعلية يدل على التشدد، هؤلاء المنافقون يخادعون الله، يخادعون يعني مرة تلو المرة. لماذا؟ لأنهم ضعفاء. نعم، يحاولون خداع الله عز وجل لأنهم ضعفاء. فالجملة الفعلية وهي قوله تعالى يخادعون باعتبار أنها فعلية دلت على معنى التجدد والحدود، لكن الله عز وجل لا يمكن أن يطلق على يعني على حضرته الشريفة لفظ خادع. لذلك جاءت الآية وهو خادعهم، وهو خادعهم هو مبتدأ وخادع خبر، وجملة هو خادعهم جملة اسمية كما ترى. هل المراد من مجيء هذه الجملة اسمية؟ والله أعلم، هو أنها تعني الثبات والاستمرار والاستقرار والقوة. أما الجملة الفعلية فهي جملة يعني لا تدل على معنى الاستمرار والاستقرار، وإنما تدل على معنى التجدد. تجدد. يجيء زيدا، يجيء زيد يعني أنه يجيء تارة ويتأخر تارة، فيها معنى التجدد. لكن إذا قلت زيد جائن هذه جملة اسمية. إذا قلت زيد جائن جملة اسمية دلت على معنى الثبات والرسول. إذا البلاغيون ومنهم الزمخشري صاحب الاستشهار جاءوا، البلاغيون جاءوا بهذه الآية الكريمة للتفريق بين الجملة الاسمية والجملة التامية، فقالوا إن صدر هذه الآية جاءت في الجملة الفعلية لتدل على معنى التجدد، فهم قوم ضعفاء، كل الخلق ضعف أمام الله عز وجل، فهم من شأنهم أن يجددوا هذا الخداع مرة تلو الأخرى. لكن عندما قال وهو خادعهم دلت هذه العبارة على أن الله عز وجل لا يتصف بما يتصف به الخلق، فالعبارة هنا دالة على معنى الاستقرار والقوة والثبات. إذن هناك فرق إخواني بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية. في سؤال؟ فقط هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طبعا إذا وجدنا في القرآن الكريم ما لم يأتي على هذا المعنى سيكون ثمة داعي ثلاثي آخر لابد من تحفيه. فضل.